اعتاد أنه يعطي جاره نخلة ويعطي أخاه نخلة، هذه عرية، يعني يقول له النخلة هذه كلها أخلفها يوما بعد يوم، استمتع بها مثل غيرك يأكلون من الرطب وأنت ما عندك دراهم تشتري، خذ هذه النخلة واخلفها مع الناس. يقول لقريبه كذلك، هذه العرية يعني التي يعطيها نخل ويقول للمعطى اخلفها. والواطئة السابلة، الواطئة الذي يطون إلى الزرع أو النخل يمرون، ما هم ضيوف ولا هم صلة رحم، وإنما مرار طريق، مر في الطريق ودخل مع هذا النخل ورأى هذا الثمار يانعة فأكل من الثمار وشرب من الماء ومشى، لا حرج عليه، فلذا يعفى. والأكلة يعني الذين يأكلون من الزرع من الثمار من النخيل، مثلا صاحب المال هو وعماله مثلا 10 يشتغلون، لكن في وقت الجذاذ وقت الخراف والبيع بالسوق بدل ما عنده 10 عنده 100 عامل، والعمال هذولا يكمم أفواههم عن الأكل، لا سيأكلون ثمر بين أيديهم إذا استحسن التمرة أكلها، وهكذا. فيعفى عن صاحب المال احتمالا لهذا، لأنها لن تكمم أفواههم عن الأكل، سيأكلون وهم مثلا 100 أو 150 عامل وهكذا، فيسمح لهم ويعفى له عن مقدار ما يتوقع أن يأكلوه فلا تؤخذ زكاته. وإن لم يترك الخارج شيئا فلهم الأكل بقدر ذلك ولا يحتسب عليهم. لو ما ترك الخارج قال مثلا ثمرتك هذه 1000 كيلو عليك زكاتها، رب المال صحيح يقول صحيح هذه إذا كممت تجي 1000 كيلو بالراحة، لكن أنا بأكل وأولادي وضيوفي وعمالي وكلنا سنأكل، هل أكمم أفواههم أو أكمم هذه النخل فلا يأخذوا منها تمرة واحدة؟ نقول لا يا أخي، لا تكمم أفواههم ولا تكمم التمر حتى لا يأكلوا، دعهم يأكلون ثم بعد ذلك انظر الصافي وعلمنا وأنت مصدق. فإن لم يخرص عليهم فأخرج رب المال خالصا فخرس وترك قدر ذلك جاز. نعم. ولهم أكل الفريق. وإن لم يخرص عليهم، الإمام تأخر في بعث الخراص والرجال استوى نخله وبيبدأ بالبيع، ولو أخر حتى يأتي الخارص تضرر فات عليه البيع، نقول يا أخي أنت مؤتمن، هذه زكاة مالك وبينك وبين الله، إذا أبرأت ذمتك فأبشر بالخير، وإذا أكلت حق الفقراء فالويل لك. كالمال الذي عندك، إنسان عنده تجارة يشتغل يقول مثلا شغلي تجارتي 10,000، نقول أعطنا زكاة 10,000، لو كانت زكاته ماله 100,000 وش درينا؟ ما ندري، فهو مؤتمن عليها. فنقول يا أخي لا تتعطل وتعطل الانتفاع بنخلك، أخرج خارص ثقة أمين يخرس نخلك وتصرف فيه، فإذا جاء الخارص من قبل الإمام أخبره بما حصل، وإن لم يأتي الخارص من قبل الإمام فكذلك أنت أخرج ما أخرجه هذا الخارص الذي ائتمنته على ذلك. ولهم أكل الفريق من الزرع ونحوه مما جرت العادة بمثله ولا يحتسب عليهم. نعم، مثل بعض السنبل، بعض السنبل جرت العادة أنه إذا بدأ فيه الاستواء استحسن الناس أكله، كسنبل الذرة مثلا ونحوها، فمثلا نقول ما جرت العادة أنه يؤكل كلوا ولا حرج عليكم، يقول يقل المال في الزكاة، نقول لا حرج عليكم، ما جرت العادة بأكله وهو طري فلا حرج عليكم، كلوه ولا ضير عليكم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.